طب افرض ما سمحتش كلمة طيبة، بس انا من نفسي لقيت اتنين زعلانين من بعض، فانا خلقت كلام طيب ورحت للعم صالح، قلت له يا عم صالح انت زعلان من عم سليمان ليه؟ ده كان قاعد معاه دلوقتي وبيشكر فيك وبيقول ده انا ما انساش العيش والملح بتاع صالح، ده احنا حبايب من زمان، ده خلوا عليا. يوم عم صالح يقول يا سلام، ده هو قال كده؟ اقول له اه. يقول لي ده راجل امير وصل عمرنا حبايب، اخد الكلمتين دول من عم صالح اوديهم لعم سليمان. انت يا ابو داوود زعلان من صالح ليه؟ ده بيقول احنا كنا مره حبايب وكنا قاعدين نفتكر العيش والملح بتاع زمان. يا سلام، هو قال كده؟ طب يا راجل انا عايز اقول النهارده دي جزاءها عند الله. انا رئيسي كلام سهله وما حصلش اللي انا كاتبه لك على هذا الكاذب اجر عند الله. ايه رايك بقى؟ لك اجر عند الله. لك اجر عند الله. اللي هو فيه ايه؟ قال هناك ما هو افضل من صلاة النوافل وصدقات النوافل وصيام النوافل وحج النوافل. يعني انت صليت الفرائض الخمسة، في بقى حاجات بقى بعد كده على طول. صمت رمضان، في حاجات بعد رمضان كويسة قوي. تصدقت برضه، في حاجة افضل. حجيت بيت الله مرة، في حاجة برضه كويسة بعد كده. شوف بقى، افضل من صلاة النافلة، افضل من انك تصلي ركعتين قبل الظهر، وافضل من انك انت تصوم يوم الاثنين والخميس، وافضل من انك انت تحج تاني مرة، تاني مرة. يعني في حاجة افضل منها اصلا. تعرف ايه؟ ان تصلح بين الناس. وحاجة لا هتخسر فيها لا قليل ولا كثير، انما هتشغل لسانك على اليمين بدل الشمال. خلي اللسان يروح يمين ويتكلم الكلمة الطيبة دي، اصلاح ذات البين. فبدل ما تنقل كلام من فلان لفلان للإفساد، انقل الكلام الطيب للإصلاح. ولذلك شوف عمر بن الخطاب بيقول ايه، انا عايز اصلح لله. عمر بن الخطاب بلغه ان رجلا بينه وبين زوجته سوء، زعلان من بعض. فجاب واحد من اهل الزوج، واحد من اهل الزوجة، وقال لهما اذهبا واصلحا بينهما. حتى امير المؤمنين كان مهتم بايه؟ حتى بالاصلاح بين واحد ومراته، بين واحد ومراته. راحوا عشان يصلحهم ورجعوا عشان يرفعوا تقرير لامير المؤمنين. فامير المؤمنين سأل أأصلحتما بينهما؟ قال ولكنهما لم يصطلح. يقوم امير المؤمنين في ايده عصايا ظريفة كده، يقوم يضربهم على كتافهم الاثنين. طب بتضربنا ليه يا امير المؤمنين؟ احنا ذنبنا ايه؟ اسمع بقى، شوف شوف العمق في الفهم في الاسلام. شوف شوف شوف الناس اللي كانت بتفهم القرآن فهما صحيحا مباركا. انت بتضربنا احنا ليه؟ احنا بذلنا الجهد وما اصطلحوش. يقوم عمر يقول لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. انما الاعمال ايه؟ بالنيات. انما الاعمال بالنيات. والنبي بيقول بنية فيكم ترزقون. اللي ناوي انه يتجوز بنت الحلال حجيله بنت الحلال، اللي ناوي يتجوز مرأة العبان حجيله العبان. بنية فيكم ترزقون. ها؟ فاذا كان في نيتكم انكم تصلحهم كان الصلح. انما انتوا رايحين بتقول يا رب ما تصلح البت عشان اخدها انا. الناس في ناس مقالب كده اهو، يروح وبعد ما يشرب القهوه والشاي وبتاع، امال البت غضبانه ليه يا حاج اسماعيل؟ يقول له والله الواد مغلفها ومجوحها، كلام الحريم بقى، ومحريها وبهدلها وتحشمها. الثاني زي ما يقول له يا شيخ ده ابن حلال ومؤدب، بس يمكن بنت من زعلها بتقول الكلام ده. يقول له ما قلت لك ان الوقت ما كانتش لكم، ده وصاي اهو، ده اللي راح يصلح، ده اللي راح يصلح، راح بيقول صوبة على صوبة خلي العركة مرصوبة. ها اهو ده اللي راح يصلح، راح يصلح الفين على الله. طب يا عمر انت استدليت بايه لما ضربت الناس دول وقلت لهم لو كان في النية الصلح قررتنا على الصلح؟ وحد الله لا اله الا الله. قال ان الله تعالى يقول وان خفتم شقاق بينهما بين الزوجين يعني فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان يريد اي الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. عليم بالنيات وخبير بما في النفوس، عليم بحقائق الاشياء، خبير بدقائق الاشياء، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. صلي صل على الحبيب. يبقى الناس اللي راوية نقل الكلام في الشر تنقل الكلام في الخير، بدل ما ياخد اوصار يبقى ياخد حسنات، بدل ما ياخد سيئات يبقى ياخد اجور مباركة عند الله. والنبي بيقول الكلمة الطيبة صدقة صدقة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتثبت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسيب الشجرة الطيبة ونمسك في الشجرة الخبيثة. يبقى اللي يسيب الكلمة الطيبة ويمشي في الكلمة الخبيثة ربنا بيقول فيه ايه؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يا سلام. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحد قل لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب. شوف الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، دي نعمة ودي نقمة. ولذلك لما الوليد بن المغيرة راح لسيدنا النبي وقال له يا محمد إن كنت تريد مالا أعطيناك من مالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء زوجناك أحسن بناتنا. النبي ساكت، النبي قاعد ساكت بيسمع، والوليد قاعد قدام النبي كأنه ذبابة تريد ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. شوف بقى لما ذبابة فاردة جناحتها عايزة تعمل تحجب نور الشمس او القمر. طيب وبعدين في الاخر الوليد اتكلم كلمة هايفة، قال للنبي ان كان الذي يأتيك من الجن لا تستطيع صرفه دعونا لك الاطباء حتى يعالجوك. اذا كان في عفريت ما انتش قادر تصرفه احنا رح نلجأ. فالنبي قال بقى لا ده الحكاية ده انت زودتها بقى، انت كنت هنا ما تصحش بقى.

الكلمة دي رمت الوليد بن المغيرة في قاع جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنه رأى الحق وأنكره. شوف، شاف الحق وأنكر. ربنا بيقول السحر، يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وبعدين الوليد الفرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، مش كلام ربنا. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبكي ولا تضر، لواحة للبشر عليها 19. واحد يا مسلم لا إله إلا الله. ربنا بيقول النبي سيبني أنا مني لغبة أطاف الحساب معاه. شو اتهمك بالسحر واتهم كلامي بإنه سحر؟ سيبني اصفي معاه الكلام. ظرني يعني دعني ومن خلقت وحيدا، سيبني مع اللي انا خلقته لوحده، لا كان معاه مال ولا ولد، ولما اديته المال والولد يتكبر علي وعلى سماع الحق. فكر وقدر ونظر وعبس وبصر وكسر وانصرف، والاخر طلعت النتيجة ايه؟ ان هذا الا سحر يؤثر. فص اصليه فقر، اصليه ادخله وسقر قسم في جهنم، لا تبقي عظما ولا لحمة، لواحة للبشر تسود الجلود كأنه الفخ، عليها 19. أم أبو جهل لما سمع كلمة عليها 19 راح للكفار قال لهم يا رأيكم ده محمد نزلت عليه آية النهاردة بتقول إن حرس النار 19، إحنا ما نقدرش نمسك 19 دول نكتفهم وما ندخلش النار. قال له أنت تقدر على كام يا أبو الحكم؟ قال أنا أقدر على 17، الواحد سنة خلاص ما عليكش هم، الاثنين التانيين أنا عليهم وتبقى انتهى. فيقوم الامين جبريل ينزل بالقرآن الكريم يقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحد قول لا إله إلا الله. فعايزين تمسكوا حراس النار بالملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ولا يقدر على الملك إلا رب الملك. وما جعلنا أصحاب النار أي حراسها إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. جعلناهم 19 عشان الكفار يقولوا ان ده ما كانوش 20 ليه؟ ها؟ انما المؤمنين يقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. 19 يبقى 19. ها؟ ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. لان عددهم في التوراة والانجيل 19.

فوصفه الله في القرآن بعشر صفات. وصف الوليد بن المغيرة بعشر صفات منها المشي. يبقى اللي مشي بين الناس بالنميمة يبقى فيه صفة من صفات الوليد. قال للنبي فلا تطع المكذبين، هذه اول صفة، ودوا لو تدينوا فيدينون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. عشر صفات. قال له ما تطوعش المكذبين اللي بيكذبوا بالحق. الراجل شاف القرآن قدامه من عند الله، انما ما هنش عليه يقول كلمة حق في القرآن. سمحت للصلاة على الحبيب. ولذلك ربنا قال له هنا ايه في سورة المدثر، ارسى وصليه فقر، هنا ارسى نسيمه على الخرطوم، يعني حكويه على مناخيره في جهنة، على انفه اللي زي ارسى فيه زي خرطوم فيه. اللهم احسن ختامنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقاء. الى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.